أعد للتحيات. يوم يقول يظل قاعد لحد ما تيجي تصلي ويروح إيه يسلم. مفهوم الكلام ده؟ يبقى لها صورتين اثنين. وإذا كنت فيهم، كلمة وإذا كنت فيهم، هذه الصلاة مقصورة على كون النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاتهم معه هي الشرف. طب فإذا بعد رسول الله يصلي ناس متعددين، يصلي ده ويصلي ده ويصلي، قال لك إن كنت ستعتبر القائمين بأمر الخلافة وأمر القيادة خلفاء لرسول الله في هذه، يبقى دي برضو إيه تحصل. وإن كنت هتعمل لكل جماعة إمام وجماعة يقفهم وجماعة يصلوا، يبقى يصلي. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. شوفوا بقى دقة الأداء القرآني عشان تعرفوا ان ده كلام من رب. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا إيه؟ طبعا احنا نقول عليها الأسلحة الخفيفة، اللي معاه منجنيق مش هياخده عشان ما يعرفش يصلي، هياخد السيف وياخد النبلة بتاعته ولا الرمح ولا أي حاجة، الحاجات الخفيفة دي. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة تانية تحفظ عرقهم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. شوف هنا بقى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. دك قال خذوا إيه فليأخذوا إيه أسلحتهم، إنما هنا قال إيه فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، عشان تعرف إن مش ألفاظ بس بتنقال، ده ألفاظ لها مدلولات من إله. قال لك لأن اللي جايين من الأول، ما هم الأولانيين كانوا جايين لسه ما فيش عنهم، إنما اللي حييجوا يصلوا التانية يبقوا بالهم مشغول بإيه، بالهم مشغول بالعملية اللي كانوا فيها، ما دول دول بيصلوا ودول إيه بيرق، فيبقوا مشغولين بإيه، مشغولين شغلتين، شغلة ذواتهم وشغلة اللي مين اللي بيصلوا. فلعلهم حين يذهبون إلى الصلاة مع رسول الله تلهيهم المسألة، قال لك لا خذ حذرك. يبقى دوك خذ أسلحته بس، لأنه كان الأول ما فيش فيه حاجة، ده داخلين لسه دخول أول. شوف بقى المعاني، كلمة ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طب الأسلحة دي تأخذ، وكيف يأخذ الحذر؟ ده الحذر دي عملية معنوية، ياخذ الحذر ده إزاي؟ أم قال لك يضخم الله المعنويات حتى يجسمها تجسيم الماديات حتى لا تغفل عنها. فكأن الحذر دي آلة من آلات قتالك، إياك أن تغفل عنها. ولذلك دي شيء كتير في أسلوب القرآن الكريم، مثلا يقول على الأنصار على المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، اللي هم الأنصار اللي راح المهاجرين وأكرموهم الإكرام، والذين تبوأوا الدار والإيمان. دار هي مكان، والمكان يتبوأ، إنما ده الإيمان ده معنى يتبوأونه إزاي؟ قال لك لأن المباء والمرجع كله الإيمان، إذا فجعل الإيمان كأنه متبوأ، يعني ما شيء ينزل فيه. أم قال لك إيه وهو كده، يعني الدار هنا ما كانتش كده إلا لأنها إيه، لأنها دار الإيمان. إيه والذين تبوأوا الدار والإيه والإيمان، يحبون من هاجر إيه إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما إيه مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فليصلوا معك، طيب، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. أهدي برضو تديني ليه أخذوا حذركم؟ لأن الخوف على مين؟ على الأسلحة والأمتعة، لأنها حين تفقدونها أنتم، مش بس تفقدوها أنتم، ده تفقدوها وتكون قوة لهم، زي ما العدو تاخد منه سيفه، ما تقولش إن أنا خدت سيف، ده أنت خدت سيف بقى معاك سيف وهو ما معاش، يبقوا اتنين ولا لا؟ يبقوا اتنين. فالمسألة الأسلحة والأمتعة مش لما تفقدوها، ده فقدها إضعاف لكم وقوة لمين؟ يبقى دي اللي عايزة الحذر بقى ولا لا؟ عايزة الحذر. ود الذين كفروا، ودوا يعني أحبوا، لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. هنا بقى المؤمن في يقظته وفي كيسته في ساعة الصلاة بيبقى مع مين؟ مع الله. في واحد بقى يستغرق يقولك أنا في الفناء مع الله، كتر ألف خيرك، إنما شوف أنت في موقف إيه لله. أحسن تيجي تسيب الطبانجة ولا تسيب البتاعة بقى وتقول ما أنا أصلي في، نقول له لا، ما هو أنت أصلك في موقف لله أيضا.